بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 66 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، المضارع بعد هل للاستقبال. قال الناظم: وخصصت مضارعا بما يجي، فلا تقل هل تطردين المرتجي، كما يجي في همزة لأجل ذين لها تخصص بالفعل، من ثم أنتم شاكرون بعد هل، من تشكروا لطلب الشكر أدل، لأن إبراز الذي جدد في معرض ثابت أدل، إذ يفي على كمال الاعتناء بأن حصل، ومن أأنتم وعلى الثبوت دل، لأن هل للفعل أدعى منها، فتركه معها أدل كنها، من ثم لا يحسنها المليح منطلق إلا من الفصيح. هل فرع من الهمزة، فاختص المضارع بعد هل بالاستقبال، فلا يجوز أن تقول هل تضرب زيدا وهو أخوك، لأنه استفهام توبيخ، والتوبيخ إنما يكون على الحال أو الماضي، ويصح أن تقول أتضرب زيدا وهو أخوك توبيخا على ضرب واقع والمراد بالحال. ولأنها للتصديق وتخصيص المضارع بالاستقبال، فكان لها مزيد اختصاص بالفعل. دلالة الفعل على الزمان أظهر من دلالة الاسم، ولأجل مزيد اختصاص هل بالفعل كان قوله تعالى فهل أنتم شاكرون أدل على الطلب من فهل تشكرون، ومن فهل أنتم تشكرون، لأن إبراز ما يتجدد هو الفعل في قالب الثابت المستقر، بحيث تكون الجملة الإسمية والمبتدأ والخبر فيها اسما أدل على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله من الإثبات بالفعل، ومن أفأنتم شاكرون، وإن كان للثبوت أيضا، لأن ترك الفعل من أصله أدل على كمال العناية لتحويله عن أصله بخلاف الهمزة، إذ هل أدعى له منها، ولذلك لا يحسن هل زيد منطلق إلا من البليغ، لأنه الذي يقصد به الدلالة على الثبوت وإبراز ما يتجدد في معرض الثابت بخلاف غيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.